بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة المائدة: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذا تذكير لأهل الإيمان وفي ذات الوقت تحذير لأهل النفاق من موالاة اليهود والنصارى. فكما سلف، رب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض وهم ضعفوا الإيمان يسارعون فيهم، أي يسارعون إلى موالاتهم ومصادقاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي نخشى أن تدور علينا الدوائر وتدال علينا الدول. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وحينئذ يقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. أما جهد اليمين فالمراد به مجتهدين في اليمين معقدين له، والاجتهاد في اليمين بمعنى توكيد اليمين. وتوكيد اليمين له صور، من صور توكيد اليمين تكريره، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال توكيدها تأكيدها. وهذا التأكيد يتأتى بأمور، منها التكرير، فإذا قلت أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله فهذا تأكيد لليمين واجتهاد في اليمين توكيد له. تأكيد اليمين بتكريره، تأكيد اليمين بأن يكون بعد صلاة العصر لقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. فاليمين بعد صلاة العصر ليست كاليمين في وقت آخر، إذ الله قال: تحبسونهما من بعد الصلاة، بعد صلاة العصر. ونبيه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يمينا فاجرا بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. وكذلك يتأتى تأكيد اليمين بأن يكون العصر عصر يوم الجمعة، ويزداد تأكيدا إذا كان عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك يمين تغمز صاحبها في النار والعياذ بالله. فالحاصل أن أهل النفاق اجتهدوا في الأيمان لأهل الإيمان، حلفوا كثيرا وأكدوا الأيمان لأهل الإيمان: إننا معكم. ولكن عندما جد الجد والوا أهل الكفر، كالذي حدث من اليهود يوم الأحزاب، فأكدوا للرسول ولأهل المدينة الأيمان أنهم معهم، ثم لما قدر الله سبحانه وتألبت الأحزاب على الرسول في مدينته نقضت اليهود العهود، ونقض أهل النفاق العهود مع اليهود ووالوا يهود، فجاء الله بالفتح بأمر من عنده، والريح التي سلطت على أهل الشرك. حينئذ ندم أهل النفاق لما كان، فقد فاتتهم غنيمة بني قريظة. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا، أن يصبح أهل النفاق وبعد أن نصر الله أهل الإيمان، نادمين على فوات الغنائم منهم. وهذا حدث مرارا، فالأعراب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية تخلفوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل النفاق، وحدث الصلح بين المؤمنين وبين الكفار، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كغنيمة وعد الله بها أهل الإيمان، وكانت خيبر ذات غنائم عظيمة، فحينئذ ندم أهل النفاق وندم الأعراب وقالوا للرسول ولأصحاب الرسول ذرونا نتبعكم ذرونا نتبعكم، فأمر الله نبيه أن يقول لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قال تعالى فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فالحاصل أن أهل النفاق ضعفاء الإيمان يبادرون بموالاة اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فقل لهؤلاء يا هؤلاء يا ضعفاء الإيمان يا أهل النفاق، قد يأتي الله عز وجل بالفتح أو بأمر من عنده، حينئذ ستندم على فوات الإيمان وضياع الإيمان منه، وكذا على ضياع الغنائم منكم. قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم، أي ذهب ثوابها، فإحباط الأعمال إذهاب الثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال تعالى في كتابه الكريم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هنا لفتة لا بد من الانتباه إليها، حاصلها أننا وكما أننا نحرص على عمل الخيرات لاجتناء الحسنات ولاجتناء الثواب، جدير بنا أيضا أن نحافظ على الأعمال من الحبوط والإحباط. فقد تعمل عملا صالحا، صلي تصوم زكي، ولكن تعمل أعمالا أخرى تحبط أجر هذه الأعمال التي عملتها، فجدير بنا وكما أننا نجتهد لتحصيل الخير ولتحصيل الثواب أن نحافظ على حسناتنا من الإحباط وعلى أعمالنا من البطان، جدير بنا أن نحرص على هذا. ولذلك كما ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقد أتاه رجل فقال يا حسن اغتبتني يا حسن، قال سبحان الله ما كنت لأضيع حسناتي عليك، ما كنت لأعطيك حسناتي وأنت في بيتك نائم، يعني أنا أشد في الصلاة وأتم بصلاتي وأتم بزكاتي وبصدقتي وبذكري لله وأنت نائم في بيتك، أهدي لك ثواب هذه الحسنات، لأن المغتاب يأخذ من رصيد من اغتابه بلا شك، فتتحول الحسنات من رصيد المغتاب يعطي من حسناته لمن اغتابه بلا شك، فيتحول رصيد حسناته إلى رصيد من اغتابه. فلم يكن الحسن البصري بهذه المنزلة أنه يغتاب الناس فيودي إليهم الحسنات وهم في بيوتهم. قال تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، وهذا تحذير شديد، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين وحكمتم القرآن بينكم، يا من صدقتم بالبعث الآخر وصدقتم بأن القرآن منزل من عند الله، يا هؤلاء من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فيا مسلم إذا ارتددت عن دينك فلن تضر الله شيئا، إن تركت الاستقامة والالتزام بالشريعة لن تضر الله شيئا، وسيأتي الله بقوم هم خير منك وهم أفضل منك وهم أغير على الدين منك. ولقد كان كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهكذا دائما وأبدا يأتي التحذير يتلوه التحذير لأهل الإيمان من الانتكاس والردة. فإذا ارتددت يا مسلم أو فكرت في التخلي عن نصرة دينك، فإن الله جل ذكره سيؤيد لهذا الدين وسيجند لهذا الدين من ينصره، ومن يقوم بأمره. هذه الآيات تركز معناها كثيرا في كتاب الله عز وجل، تحذيرا من الردة، تحذيرا من الانتكاس، تحذيرا من الغواية بعد الهداية. ولقد كان قد بدل الله سبحانه وتعالى أقواما بأقوام، كما قال فيما سمعتم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، كما قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن يكفر بها هؤلاء العرب من أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولذا نرى أن حراس سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثرهم أعاجم. البخاري من بخارى، ليس من بلاد المسلمين العرب، مسلم من نيسابور، أبو داود من سجستان، النسائي من نسا، الترمذي من ترمز، ابن ماجة من قزوين. هؤلاء أصحاب الكتب الستة كلهم ليسوا بعرب. فصدق الله إذ قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. وفي بعض الروايات وعند تلاوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الآية كان بجواره سلمان الفارسي فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وفي حديث آخر لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. ليس معنى هذا تشجيع الرفض، فالرفض مبغوض دائما وأبدا، ولكن هذا في أهل الإيمان المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام السيرين على نهج أهل السنة والجماعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد تبدلت أحوال وتغيرت أمور، فلا تتخيل أن رجلا كسهيل بن عمرو الذي وقف يوم الحديبية كنائم عن أهل الشرك يحاور النبي عليه الصلاة والسلام ويفاوض النبي عليه الصلاة والسلام ويضع شروطا، يضع شروطا شديدة على أهل الإسلام أمام النبي، بل ويمتنع من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول للنبي لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، اكتب باسمك اللهم، ويصر على رأيه. ولما يأتي النبي يقول لعلي اكتب يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فيقول لا نقر لك بالرسالة، اكتب اسمك واسم أبيك، ويصر على موقفه، ويشاء الله له أن يهتدي بعد ذلك. وعمر كان يطلب في صلح الحديبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفض هذا الصلح من أصله، بل ويشير عمر إلى ولد سهيل بن عمرو كي يقتل أباه، ولكن يمضي الأمر كما يريده الله، ويسلم هذا الرجل بعد، ويحسن إسلامه جدا، وتأتي حروب الردة، تأتي حروب الردة في زمن أبي بكر، وعمر يقول لأبي بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسهيل بن عمرو يصر على مقاتلة المرتدين ويقول لنقاتلنهم حتى تنفرد سوارفنا. فانظر إلى الأمور كيف تبدلت وكيف تغيرت، والله يفعل ما يريد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هذا شأن أهل الإيمان، أن يلين بعضهم لبعض، لا أن يشتد بعضهم على بعض. فتعرف الرجل الصالح بلينه لأهل الإيمان، برفقه بأهل الإيمان، فهذا شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وصفهم في التوراة، وكذا الإشارة إلى وصفهم في الإنجيل. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الآيات، فالذلة لأهل الإيمان والشدة والغلظة على أهل الكفر هي سبيل المؤمنين. فإذا وجدت في نفسك ميولا لأهل الباطل ميولا لأهل الباطل ميولا لأهل العصيان وجدة على أهل الإيمان فاعلم أنك لست على خير، لأن أهل الإيمان لين بعضهم على بعض، هين بعضهم لبعض، هكذا لينوا بأيدي إخوانكم. فالذي يحصل الآن من موالاة أهل الفسق والفجور وموالاة المتبرجات ومؤازرة العلمانيين والليبراليين أمام المتعففات كله ينم عن ضعف إيمان وعن نفاق تسرب إلى قلوب الأقوام والعياذ بالله، حيث يقف رجل مسؤول أمام امرأة متبرجة حاسرة عن الشعور والأفخاذ ويقول لها أنا أحترمك وأوقرك، وفي ذات الوقت تهان العفيفة تهان التقية وتحرم من المجامع العلمية لعفتها ولطهارتها، فعياذا بالله من الزهل والضلال. ورب العزة يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. وحينئذ يلزمنا جميعا أن نوالي أهل الإيمان ونكون لينين في ألفاظنا لينين في ألفاظنا، فإن الشأن إذا كان غير ذلك كان من شأن أهل الضلال كالروافض والخوارج وغيرهم، فالخوارج قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فجدير بإخواننا ألا يشتد بعضهم على بعض بل أن يرفق بعضهم ببعض. الشدة تكون على من؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهكذا قال تعالى في كتابه الكريم وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال واخفض جناحك للمؤمنين، وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهكذا ينبغي أن تكون. أما أن نكون أشداء على بعضنا حدتنا على إخواننا وليننا في لأهل الفسق وأهل العصيان وأهل الفجور فتلك علامة شر، تلك علامة شر وزيغ والعياذ بالله تعالى. قال تعالى في شأن أهل الإيمان الذين يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله يبذلون من الجهد والمال بل ومن النفس كذلك ما استطاعوا لنصرة هذا الدين. فالنبي قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله عز وجل لا يخافون لومة لائم. فهناك دوما مثبطون، هناك دوما مخذلون، جئت تنصر الدين هنالك معوقون، فئة معوقة فئة مخوفة تصدك عن سبيل الخير تصدك عن نصرة هذا الدين، تلومك إذا أنفقت في سبيل نصرة هذا الدين وتخذلك عن هذا السبيل، هم أتباع للشياطين. إذ قال كبيرهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهنالك دائما فئة مثبطة شاء الله أن تتواجد هذه الفئة فبها يغوى أقوام ويزداد أقوام ثباتا على الدين بإذن الله. قال جل ذكره قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا تعالوا إلينا واتركوا هذا السبيل ولا يأتون البأس إلا قليلا. فشاء الله أن يكون من عباده جند جندهم ربنا لنصرة هذا الدين يكرمهم ويعينهم، وفي المقابل فئات كافرة أتباع للشيطان، وبين هؤلاء وأولئك أهل نفاق وكذا همج ورعاع ينتظرون أي الفريقين يفوز. قال جل ذكره فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهناك من يلوم دائما، هناك دائما من يلومك إذا فعلت الخيرات. إذا جئت تتصدق وتصدقت أتاك شخص فقال لك لما تتصدق، أولادك أولى، كبر سنك، أنت على وشك الوفاء، يثبتك دائما عن فعل الخيرات. بل حتى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله كان هناك من يطعن فيه ويقول ها هو قد قتل ماذا استفاد؟ استفاد الشهادة في سبيل الله. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. لن يضل أعمالهم، أي وحتى وإن قتلوا ولم يحظوا بالنصر في الدنيا فإن ربي لن يضيع ثواب أعمالهم التي عملوها، ولن يضيع ثواب دمائهم التي سفكت في سبيله والتي أدميت في سبيله. ربي لن يضيعهم ولن يضيع أعمالهم التي عملوها، وإن قتلوا في الدنيا ولم يحصلوا على المراد وإن نال منهم عدوهم، فإن ربي قال والذين قتلوا في سبيل الله، أي ولم يحظوا بالنصر العاجل في الدنيا، فلن يضل أعمالهم. سيهديهم، أي سيهديهم إلى منازلهم في الجنان، فقد عرفها الله لهم وهم أدل بمنازلهم منهم كان في الدنيا. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال تعالى في كتابه الكريم ها هنا في شأن أهل الإيمان يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الجهاد الذي رزقه الشخص والجندية في سبيل الله فضل من الله عليك، فضل من الله عليك قد لا تفهمه ولا تفقه، ففضل من الله على العبد أن يجنده لنصرة هذا الدين. أنت لا تشعر أنك في فضل وأنت مجند لهذا الدين، لكنه فضل عظيم. قال تعالى في كتابه الكريم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله، توفيقهم للجهاد وعدم مهابتهم للومة اللائمين فضل من الله، وعقوبة في المقابل لمن خلفهم الله عن الجهاد، لمن خلفهم الله عن كلمات الحق عقوبة لهم، كما قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا اختلفتم يا أهل الإيمان؟ في المنافقين الذين رجعوا عن غزوة أحد وخذلوا رسولهم ولم يجاهدوا معه، فما لكم يا أهل الإيمان اختلفتم في شأنهم؟ فريق منكم يقول نقتلهم وفريق منكم يقول لا نقتلهم واختلفتم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب، أي والله ردهم عن الجهاد وحرمهم شرف الجهاد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حرموا شرف الجهاد بسبب ماذا؟ بسبب كسبهم السيء، بسبب كسبهم السيء. فنعمة من الله أن توفق للجهاد في سبيل الله، نعمة من الله أن توفق لنصرة دينك، أن تبذل من نفسك ومن وقتك ومن مالك جهدا لنصرة هذا الدين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، فمهما أنفقت فالله يخلف، عليم بمن ينفق في سبيله ممن لا ينفق في سبيله. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله، أي إن الذي يتولى نصركم يا أهل الإيمان الله ورسوله، إن ناصركم الله ورسوله ومتولي أمركم الذي يدبرها لكم هو الله عز وجل. إن وليكم وناصركم الله ورسوله والذين آمنوا ينصر بعضهم بعضا. ثم وسمعهم ربي بقوله الذين يقيمون الصلاة يداومون عليها ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هل قوله تعالى وهم راكعون متعلق بقوله ويؤتون الزكاة؟ فالمعنى يؤتون الزكاة أثناء الركوع قد وردت بذلك عدة آثار عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه امتثل ظاهر الآية وتصدق وهو راكع، ولا سند بذلك متعددة ولا يخلو سند منها من مقال، إلا أنها إذا ضمت إلى بعضها البعض فلمحسن أن يحسنها بمجموع طرقها، وبهذا يثبت في فضائل علي عندما حسن الطرق بمجموعها أنه الوحيد الذي عمل بهذه الآية على ظاهرها، ويؤتون الزكاة وهم راكعون كما أسلفت. كل طريق لا يخلو من مقال، إلا أنها ولكثرتها فلمحسن أن يحسنها بمجموع طرقها، ويؤتون الزكاة وهم راكعون هكذا، والله تعالى أعلم. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أي ومن يتخذ الله ناصرا له ويتخذ رسول الله ناصرا ينصره في الدنيا بإذن ربه، ومن يتولى الله ورسوله وكذا ينصر دين الله وينصر سنة رسول الله، فما الذي له؟ فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا تأتي الوعود متتالية، وتأتي الوعود متوالية، وتأتي البشارات حاصلها ومؤداها، أن الذي يدافع عن هذا الدين يحفظه ربه، وكلما ازداد دفاعك عن دينك كلما ازداد حفظ الله لك. والأدلة على هذا كثيرة جدا في الكتاب العزيز والسنة المباركة، خلافا لما قد يتوهمه متوهم، فقد يظن شخص أن الجبن سبب في النجاة، وأن إخفاء كلمات الحق أمام السلاطين الجائرة سبب في النجاة. كلا وحاشا، فكلمات الحق ونصرة الدين سبب في حفظك، إذ الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فانظر إلى صدر الآية وإلى نهايتها: بلغ والله يعصمك من الناس، بلغ والله يعصمك من الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله حافظا وكافيا لهم. كذلك انظر إلى قوله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كذلك فانظر إلى قوله: وإن جندنا لهم الغالبون. كذلك انظر إلى قوله: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كذلك فانظر إلى قوله عليه السلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالجبن لا معنى له، ولم يكن الجبن أبدا بينجم أبدا، إنما المنجي طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتم آنفا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم تأتي الآية: يا أيها الذين آمنوا. أمر من رب العزة، وكما سلف أن ابن مسعود روي عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك لها، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أهل الإيمان لا تتخذوا الساخرين من دينكم أولياء تتولونهم وتناصرونهم أو تطلبوا منهم أن ينصرونكم. فهذه آية عظيمة من آيات الموالاة، فليس لنا أن نوالي من شئنا وأن نصادق من شئنا، أو أن نترك موالاة من شئنا ونترك مصادقة من شئنا، ولكننا في ذلك مأمورون بأمر الله ومنتهون عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ليس لنا أن نوالي من شئنا، بل مأمورون أن نوالي أهل الإيمان. فهذه الآية التي نحن بصددها آية عظيمة من آيات الموالاة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فالساخرون من الدين لا يوالوا أبدا، المستهزئون بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله لا نواليهم أبدا، وإن كانوا آباءنا كانوا إخواننا أو من عشائرنا. قال تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله يا أهل الإيمان في موالاتكم، فلا توالوا هؤلاء الذين يطعنون في دينكم والذين يسخرون من دينكم. فليس أمر الدين مقتصر فقط على الصلاة والصيام والصدقة والحج والاعتمار، بل لا بد من الحب في الله والبغض في الله، ولا بد فيه من الموالاة، موالاة لأهل الإيمان ومعاداة لأهل الكفر والطغيان. وقد قال ربنا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. إن الله عز وجل أمرنا بالتأسي بخليله إبراهيم عليه السلام، فقال في محكم التنزيل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات. إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلى قوله: ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. فالذي يتخذ الكفار أولياء من دون أهل الإيمان ضل سواء السبيل وحاد عن الطريق المستقيم طريق المسلمين. قال تعالى في شان أهل الكفر وشان الساخرين بالدين: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذا شأنهم: إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ذلك أي ذلك الصنيع منهم بأنهم قوم لا يعقلون، بأنهم قوم لا يفهمون. وقد يصدر هذا من ذي منصب كبير يسخر ممن تحت يديه إذا قالوا له: هلما نصلي. وهذا دليل على قلة عقله وغبائه وعدم فهمه. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ذلك أي ذلك الصنيع الصادر منهم ما سببه؟ قلة العقل. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال تعالى: قل يا رسول الله، قل لهؤلاء اليهود الذين يجاورونك في مدينتك ولغيرهم من اليهود وكذا للنصارى، قل يا هؤلاء يا أهل الكتاب، يفترض أنكم أهل علم، غيركم أمي، فالعرب أميون وأنتم أهل علم أهل كتاب، فيا هؤلاء يا أهل الكتاب، ما الذي تأخذونه علينا؟ ما الذي تنقمونه منا؟ يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ وهذه طريقة من طرق المحاورة والمجادلة مع أهل الكتاب عظيمة، فكل ما ذكر في كتاب الله عظيم من طرائق الجدال لأهل الباطل. فكأن المعنى: قل يا رسول الله لهؤلاء اليهود ولأولئك النصارى، ما الذي تأخذونه علينا؟ أتأخذون علينا أننا آمنا بالله، أننا أقررنا لله عز وجل بالوحدانية وعبدناه ووحدناه كما ورد في الأثر أو كما روي بسند فيه التضعيف؟ يا عدي بن حاتم، ما الذي أفرك جعلك تفر يا عدي بن حاتم؟ ما الذي جعلك تفر ولا تسلم؟ وهذا قيل له بعد أن أسلم. وفي رواية: ما يضرك يا علي بن حاتم؟ أيضرك أننا نقول لا إله إلا الله؟ أهذا يؤذيك؟ أيفرك أن نقول الله أكبر؟ ما الذي يضرك في هذا؟ فهذا الكلام يقع على القلوب التي أراد الله بها خيرا موقعا طيبا. ما الذي يضرك أيها النصراني؟ هل يضرك أن نقول لا إله إلا الله؟ هل يضرك أن نقول الله أكبر؟ هل هناك أحد أكبر من الله؟ هل يضرك أن نقول سبحان الله والحمد لله؟ هل يضرك أننا نقول آمنا بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى؟ ما الذي يضرك؟ ما الذي تنقمونه علينا وتأخذونه علينا؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. هذا الذي تأخذونه علينا ولشخص أن يطيع، ما الذي تنقمونه منا معشر النصارى وتنقمونه على ديننا؟ هل تنقمون منا أننا نقول لا نسرق، لا نزني، لا نشرب الخمر، لا نأكل الجيف، لا نأكل الخبائث؟ هل تنقمون علينا أننا نقول ولا يغتب بعضكم بعضا؟ هل تنقمون علينا ذلك؟ ما الذي تنقمونه علينا في ديننا؟ إن ديننا أمر بحفظ الأعراض. هل تنقمون علينا أن نقول غضوا من أبصاركم عما لا يحل لكم؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ تنقمون علينا أن نقول لا يصدق قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، عسى أن يكن خيرا منهن. هل تنقمون علينا أن نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، نحن وأنتم لا يعبد بعضنا بعضا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ هل تنقمون علينا أن نقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ما الذي تأخذونه علينا في ديننا؟ هل تنقمون علينا أننا نؤمن بكل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل؟ هل تنقمون علينا أننا نؤمر بحفظ ألسنتنا عن الحرام، وحفظ أموالنا من الحرام، وحفظ أعراضنا وأعراض إخواننا؟ يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ كثير منكم فسق وخرج عن الطاعة، فكونه خرج عن الطاعة تتركونه وتنقمون علينا طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ قل هل أنبئكم، هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله، جزاء عند الله سبحانه؟ هل أنبئكم بشر من ذلك؟ وهنا قوله شر من ذلك ليس من أفعل التفضيل التي في المقابل منها شيء، إنما هي من أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء، كما نقول مثلا بإضاحة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، لا يفهم أن أصحاب النار في خير وأصحاب الجنة خير منهم، كلا، بل أصحاب الجنة خير وأصحاب النار لا خير فيهم من الأصل. ونحوه قول بعض الصحابيات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله، فرسول الله ليس بفظ حتى يقال أنت أفظ وأغلظ من رسول الله، إنما هو من أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، جزاء عند الله؟ من لعنه الله؟ الذي لعنه الله أشر منا، هو الذي يستحق أن تعادوه. من لعنه الله وغضب عليه؟ وهم اليهود، هم المغضوب عليهم. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، جعل منهم القردة والخنازير، مسخاهم الله إلى قردة ومسخاهم الله إلى خنازير، وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت. هنا للعلماء قراءات في قوله تعالى وتأويلات في قوله تعالى وعبد الطاغوت، منها على ظاهرها وجعل منهم القردة والخنازير، وجعل منهم من عبد الطاغوت أي عبد السحرة والكهنة وعبد الأكابر وترك اتباع ربه واتبع كعب الأشراف الكافر إلى غير ذلك. فأمضى هذا المفسر عبد الطاغوت على ظاهرها، إلا أن هناك مقدر في الآية وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم من عبد الطاغوت، هكذا قال فريق من المفسرين. والقول الثاني قراءة من قرأ وعابد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعابد الطاغوت، فكان من اليهود من لعن، ومنهم من مسخ خنزيرا، ومنهم من مسخ قردا، ومنهم من عبد الطاغوت أي عبد الشياطين وعبد السحرة وعبد الكهنة وعبد الأكابر على غير برهان من الله عز وجل، وقراءة وعبد الطاغوت، والكل متقارب في المعنى. أما الطاغوت فيطلق على الشيطان، ويطلق على الساحر والكاهن، ويطلق على متجاوز الحد العصيان والتمرد. وقيل لكعب بن الأشرف طاغوت اليهود، لأنهم كانوا يطيعونه في التحريف الذي حرف للتوراة المنزلة على موسى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعونه في الباطل. فكل هؤلاء طواغيت، وكل من تجاوز الحد وعبد من دون الله يعد طاغوتا. وأصفها من التجاوز تجاوز الحد: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إذا ما إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد في الظلم. أولئك شر مكانا، شر منا، لا تنهلون علينا بالسباب، ولا تنهلون علينا بالسخرية من ديننا. إذا كان لا بد من سخرية فاسخروا من عباد الطاغوت، اسخروا من الذين مسقوا إلى قردة وخنازير، اسخروا من هؤلاء الذين لعنهم الله وغضب عليهم. فهذه طريقة أيضا من طرائق الخطاب، قوية، لها أدلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تقول في دنياك: يا أخي لما تنشغل بي، هناك من هو شر مني، اذهب واتجه إليه. يا أخي لماذا تنشغل بالعفيفة المتعففة المتحجبة وتطرق الراقصة لم تتكلم فيها ولم تصدر فيها بيان؟ يا أخي لماذا تنشغل بالعفيفة المتعففة وتترك المتبرجة لا تصدر فيها كتاب ولا توجه لها تذكرة؟ ما الذي شغلك به؟ لماذا تترك هذه العاهرة ترقص في الملهى وترقص في المسرح ولا تصدر قرارا في منع هذا البغاء وتلك الدعارة وهذه الفواحش، وينصب جام غضبك على العفيفة المتعففة السالكة لسبيل الصحابيات، بل السالكة لأمهات المؤمنات؟ فهذه طريقة من طرائق التوجيه، بل وطريق التوبيخ لهؤلاء الذين هم أتباع لإبليس وهم لا يشعرون، الذين اكتسوا بأسواب باطلة عياذا بالله، والبسوا الحق ثوب الباطل، والباطل ثوب الحق، والفضيلة ثوب الرذيلة، والرذيلة ثوب الفضيلة. وكما في الأثر: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الروايبضة، وهم السفهاء يتكلمون في أمر العامة، السفهاء يتكلمون في أمر الناس. فلا جرم أن تصنع متبرجة تفتي في النقاب أن النقاب عادة قديمة، وتمكن لشيخ كبير أقرب إلى الضلال منه إلى التعقل، وتقول له: يا فضيلة الشيخ، إن النقاب ممنوع بدليل منعه في الحج، والتي تنتقب وهي حج عليها دم أصحيح؟ يقول: نعم صحيح. قل لمثل هذا المتغابي المتعامي: إن المحرم لا يلبس السروال، فهل نقول للناس لا تلبس السراويل لأن المحرم لا يلبس السروال، وإذا لبس السروال عليه دم؟ إن الحاج له أعمال خاصة وأمور خاصة لا تنسحب على غيره. ولكن يتواطأ أهل الباطل على باطلهم، وكان من اللائق بهم أن يتجهوا بأقلامهم وبكتبهم التي يكتبون وبسخرياتهم إلى أهل التبرج والانحراف. ولكن وكما قال الله سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أرجو إلى الآية الكريمة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.